السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الفيل. جاء أبرهة وجاشوه ومعهم فيل ليهدموا الكعبة، لكن الله أرسل عليهم مجموعات من الطير تحذف عليهم كرات جافة من الحجارة التي وجعلهم كورق الشجرة الجافة التي تأكل منها الحيوانات وتدوس ثم تدوس عليهم بأقدامها.